سابقكم الله فضيلة الشيخ، لو قام الإنسان من نومه فوجد بللا في ملابسه وعلى فخذه ولم يجد أثر للمني فهل عليه الغسل سابقكم الله؟ هذا فيه تفصيل، إن كان هذا البلل فيه رائحة المني أو لونه فيحكم بكونه جنبا ويلزم أن يغتسل، وأما إذا لم يجد فيه صفات المني لا لونا ولا رائحة فحينئذ يبني على أنه مذي ولا يلزمه الغسل، ولكن يكون حكم النجاسة فيغسل الفرج ويغسل ما أصاب الثوب منه، ثم بعد ذلك شأنه شأن من أحدث حدثا أصاب يتوضأ ويجزيه ذلك. وأما إذا التبس عليه الأمر فشك هل هو مني أو مذي ولم يجد مرجحا لكونه منيا ولا مرجحا لكونه مذيا، فهذا راجع إلى القاعدة الشرعية اليقين لا يزال بالشك، فاليقين أنه مذي والشك أنه مني، فحينئذ يقولون يقين كونه متطهرا لا يزال بالشك، أعني كونه منيا ولا يحكم بوجوب الغسل عليه ويحكم بكونه مذيا حتى يتحقق من كونه منيا. وقد ذكر ذلك غير واحد من الأئمة، ذكره صاحب الأشباه السيوطي وابن نجيم، كلاهما ذكره في قاعدة اليقين لا يزال بالشك، أنه إذا شك هل هو مني أو مذي أو هل الذي رآه رؤيا أو حديث نفس يبني على اليقين من إسناد الحكم للأضعف، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.